إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. شيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير سورة الأنفال: وهي مدنية، آياتها 76 آيات، كلماتها 1000 كلمة و600 كلمة و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال البخاري: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأنفال الغنائم. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال. قال: نزلت في بدر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما ما علقه أي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأنفال الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأنفال الغنائم. المغانم. عندي المغانم. يمكن عندك الغنائم. نعم. الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير قال: حدثنا يونس. شاهد خير نفل. الأنفال. نعم. وقال ابن جرير قال: حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: الفرس من النفل. نعم. والسلب من النفل. نعم. من النفل. ثم عاد لمسألته، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال قال ابن عباس رضي الله عنهما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما محلا محرما. قال القاسم فصلت على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال يسأله عن الأنفال فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فأعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك ثم أعاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى سالت الدماء على عقبي أو على رجلي. فقال الرجل أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو المتبادر إلى فهم كثير المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة الأخماس فنزلت يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ومسروق لا نفل يوم الزحف إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في قوله يسألونك عن الأنفال قال يسألونك فيما شد من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع. فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. وقال ابن جرير وقال آخرون هي أنفال السرايا. قال حدثني الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا علي بن صالح بن حي قال بلغني في قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قال السرايا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ويعني هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وقد صرح بذلك الشعبي واختار ابن جرير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيفة فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض. قال فرجعت وبما لا يعلمه إلا الله وفيه وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخ سلبي. قال فلما فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سيفك. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه. قال فوضعته ثم رجعت قلت عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائي قال إذا رجل يدعوني من ورائي. قال قلت قد أنزل الله في شيئا. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد رضي الله عنه قال نزلت في 4 آيات: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه، فقال ضعه من حيث أخذته 2 مرات، ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته، فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر، وآية الوصية. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني ساعدة قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيفا سيف بن عائد أصبت سيف بن العائد يوم بدر ابن عائد يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرزبان. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. فرآه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. رواه ابن جرير من وجه آخر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سبب آخر في نزول الآية. وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. قبل ما نستطرد، ابن كثير خص هذه السورة بعدد الآيات والكلمات والحروف، يعني هل لذلك ملحظ أو نعم شيخ سعود؟ لا، بس ليش خص السورة هذه؟ يعني إذا كان لارتفاع همة المسلم كان في كل سورة. أي بس أنت بعيد ولا جبت الجواب؟ لأنه يعني فيه إشكال، هل سورة التوبة منها أم هي سورة مستقلة ولهذا تركت البسملة أول سورة التوبة؟ فابن كثير يعني لما قال 76 آيات يعني أنه لا يرى أن سورة التوبة منها، وخص هذه بعد الآية السورة. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال حدثنا معاوية عن عمرو قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلق الطائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأكب الطائفة على العسكر يحوونه ويجمعونه. نعم، يحوونه ويجمعونه. نعم، يجمعون المعسكر. نعم. وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به، فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل وكل الناس راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين علي ضعيفهم. رواه الترمذي وابن ماجة من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن بن الحارث، وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردوي واللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا رداء لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. فإنا كنا رداء لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا. لفئتم إلينا، لفئتم إلينا. نعم، رجعت. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: يا رسول الله، إنك وعدتنا. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك، نخاف أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا، ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ونزل القرآن: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصاريفها: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسمها يوم بدر على ما أراده الله، على ما أراه الله، على ما أراه أراده، على ما أراه الله، من غير أن يخمسها على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي. وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. وقال أبو عبيد: وفي ذلك آثار، والأنفال أصلها جمع الغنائم، إلا أن الخمس أصلها جماع الغنائم عندي أصلها جماع الغنائم، جمع الغنائم أو جماع الغنائم مجموعها، أشار في الحاشية تحتلها. نعم. أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص لأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه، فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم، بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم، فنفلها الله هذه الأمة فهذا أصل النفل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت شاهد هذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، فذكر الحديث إلى أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي، وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتل نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء سوى سهامهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن المسلم عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلب، والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطي الأدلة ورعاة الماشية والسواق لها، وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع: قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان غير الذي كان لهم. السلب هو يعني سلب القتيل، لما يقتل قتيل أو يأسر أسير ويأخذ سلبه، يأخذ ثيابه ويأخذ ما عليه وسلاحه. نعم. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإزائه من المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فله بعد الخمس، فهو له بعد الخمس. نعم. فذلك لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وفيما تقدم من كلامه، وهو قوله إن غنائم بدر لم تخمس، نظر، ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في شارفي اللذين حصل له من الخمس يوم بدر. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيانا شافيا ولله الحمد والمنة. شارفاه أو شارفيه يعني في شارفيه ما هما إيه بعيرين جملين نعم الشارف هو البعير كبير نعم. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه وأطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله فإنه قسمه كما أمره الله فإنه إنما قسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تستبوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ونذكر ها هنا حديثا أورده الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده فإنه قال قال حدثنا مجاهد ابن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضي الله عنه ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي فقال رجلان جثيا من أمتي بين يدي رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى أعطي أخاك مظلمتك نعم. قال يا رب لم يبقى من حسناتي شيء. قال ربي فليحمل عني من أوزاري. قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ لأي صديق هذا. قال هذا لمن أعطى الثمن. قال يا رب ومن يملك ذلك؟ قال أنت تملكه. قال ماذا يا رب؟ قال تعفو عن أخيك. قال يا رب إني قد عفوت عنه. قال الله فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يقول: تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون. يقول: لا يرجون غيره. وقال مجاهد: وجلت قلوبهم أي فرقت، أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد: فرقت أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد: وهذه صفة المؤمن، حق المؤمن الذي إذا ذكر الله، وهذه صفة المؤمن. نعم. حق المؤمن. حق المؤمن الذي إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف منه، ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري: سمعت السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال: يهم بمعصية، فيقال له: اتق الله، فيجل قلبه. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء رضي الله عنها في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد لها قشعريرة. حسن. قال: بلى. قالت لي: إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. ف فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضل في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة. نص نعم نص في الزيادة زادتهم إيمانا. نعم. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، كما بينا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. نعم. فالإيمان يزيد وينقص كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يلوذون إلا بجانبه ولا يطلبون إلا بجانبه. نعم. ولا يلوذون إلا بجانبه. بجنابه إلا بجنابه. أي. ولا يطلبون الحوائج إلا منه ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم. بعدما ذكر اعتقادهم. بعدما ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. فقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب. والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة في قوله: ومما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما أعطاكم الله، فإنما هذه الأموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أوشكت أن تفارقها. وقوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن الحارث ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكم ماذا؟ انظر ماذا تقول. إيه عندي ماذا. انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث، عرفت فالزم ثلاثا. وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك فلان سيد حقا وفي القوم سادة وفلان تاجر حقا وفي القوم تاجر تجار نعم تجار وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء أولئك هم المؤمنون حقا لا ينفي أن يكون غيرهم مؤمنا لكن ليس مثل هؤلاء في تمام الإيمان أو في يعني كمال الإيمان. وقوله لهم درجات عند ربهم أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات كما قال تعالى هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة أن يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه فوق فضله على الذي هو أسفل منه ولا يرى الذي هو أسفل أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغائر في الغابر الغابر فوق في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينالها غيرهم. فقال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم صل وسلم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما منهم وأنعما وأنعم بفلان بكسره وأنعما اي نعم عندي مشكل وأنعما لا يغرك التشكيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم ألف بين قلوبنا بالإسلام وأصلح ذات بيننا وارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يمكن أسافر إن شاء الله.